حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فقضوا مآربكم عجالا، إنما أعماركم سفر من الأسفار. ليس الزمان وإن حرصت مسالما، خلق الزمان عداوة الأحرار. حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. أبكيه ثم أقول معتذرا له، وفقت حين تركت الأمداري. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. أخفي من البرحاء نارا مثلما يخفي من النار الزناد الواري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. وأخفض الزفرات وهي صواعد، وأكفكف العبرات وهي جواري. وأكف نيران الأسى ولربما غلب التصبر فارتمت بشراري. ثوب الرياء يشف عما تحته، وإذا التحفت به فإنك عاري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. قصرت جفوني أم تباعد بينها، أم صورت عيني بلا أشفاري. أحيي الليالي التم وهي تميتني، ويميتهن تبلج الأسحار. وطري من الدنيا الشباب وروقه، فإذا انقضى فقد انقضت أوطاري. حكم المنية، حكم المنية، حكم المنية في البرية